معاشر المسلمين نبينا صلى الله عليه وسلم يبيح أن تفقى عينا من اطلع على دارك حفاظا على الأعراب. الأعراب يا رجال، الأعراب يا رجال، يقول عليه الصلاة والسلام من اطلع على قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من دافع عن عرضه حتى قتل جعله شهيدا، فقال عليه الصلاة والسلام من قتل دون أهله فهو شهيد، فالحفاظ الحفاظ والغير الغير على الأعراب. وكلنا ذلك الشاب الذي لا يحب أن يدنس عرضه أو تلوث كرامته أو يلوث شرفه، كلنا ذلك الشاب الذي لا يحب أن تنتهك حرمته أو أن تمس قريبته بشيء،